التاريخ

لو سمحتم الله سكيت الله تعالى لا الله سكيت الله سكيت هو هيخبط الدم طلع طلع مع اللي جاب ابو يتعرض على رجلي ان عليه لحلاوه كمالك انت مال كلام خلاص هو الخرى لازم يشجع كان Thank you. ترد. Thank you. الان بعدها بكره الله يجيب اذكر الله عليك مولاي الله ليس كمثلي شيء.

جميل جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هكذا يوجد الله الكريم من هذه الأحاد الطيبة العظيمة عشنا ويوم في هذا تلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الداعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الأستاذ الدكتور عبد الفتاح علي الطاهر.